ما معنى العيد؟ أن يعاد في كل عام، تكرر، يعني مثل أسبوع المرور، أسبوع الشجرة. أسبوع المرور، أسبوع الشجرة ما يتكرر؟ أنت في البحرين؟ طيب ما عندك أسبوع المرور، أسبوع الشجرة؟ حنا عندنا أسبوع المرور، أسبوع الشجرة. أنتم قبلنا بالسيارات، لازم يكون عندكم قبل. العيد ما اعتيد قصده من زمان أو مكان على وجه التعريف. ما اعتيد قصده من زمان أو مكان على وجه التعظيم. من أفاده؟ حسن، أفاده ابن القيم في أغاث الأفاد. أفاده ابن القيم في أغاث الأفاد. عيد زماني للمسلمين مثل إيش؟ عيد الفطر، عيد الأضحى. طيب عيد مكاني للمسلمين مثل إيش؟ مثل الكعبة أو عرفة. مثل الكعبة أو عرفة، عرفة يعني البقعة، مثل الكعبة أو عرفة، هذه تعد عيد لأنها يعتاد تعظيمها، مكان يعتاد تعظيمه. فإذا لم يكن من أعياد المسلمين فهو محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ من أعياد من؟ من؟ المشركين. فأي شيء ثبت كونه من عيد المشركين فهو محرم، فهو محرم. هذه قاعدة الشريعة، ومن عرف قواعد الشريعة استبانت له أحكامها. ومن عرف قواعد الشريعة استبانت له أحكامها. فالكلام الإنشائي الذي تسمعه عند الحديث عن أعياد من أعياد المشركين هو خال من فهم قصد الشريعة في العيد. ولذلك صار القول عند بعض المعاصرين توسيع الأمر في أعياد المشركين، وهذا خلاف قاعدة الشريعة الثابتة في حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه: والإسلام لا تغيره الأيام. الإسلام لا تغيره الأيام، ما كان حراما أمس هو حرام اليوم وغدا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.